فابتلعه الحوت، فالذي وقع في كبيرة يكون ظلم نفسه، والذي وقع في صغيرة يكون ظلم نفسه، حتى الذي يقع في المكروه يقال عنه ظلم نفسه. ظلم نفسه لأنه فوت على نفسه الثواب. حتى إن وقع في مكروه يقال ظلم نفسه لأنه فوت على نفسه الثواب. فظلم الكافر بكفره أعظم من قتل المسلم آلاف الآلاف من المسلمين من غير استحلال لقتلهم. لو أن مسلما قتل آلاف الآلاف من المسلمين ظلما، وهو يعتقد أن فعله حرام لا يستحل فعله، الكافر ذنبه أشد من ذنب هذا المسلم. أما إن استحل قتل مسلم واحد بلا عذر يكفي. وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعيه: الإشراك بالله تعالى الذي هو عبادة غيره، والكفر الذي ليس فيه إشراك كتكذيب الرسول والاستخفاف بالله أو برسوله مع توحيد الله تعالى وتنزيهه. الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. كانت مكتوبة عندكم؟ لا ما بدكم تكتبوا زيادات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومنه درس إملاء عربي. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية دليل لأهل السنة أن الله يغفر لمن يشاء من المسلمين كل ذنوبهم، كل ذنوبهم. ليس لكل المؤمنين، إنما لمن شاء، لبعض المؤمنين يغفر لهم كل ذنوبهم. نعم. الذي مات تائبا ليس عليه ذنوب. إذن هذه الآية دليل لأهل السنة أن الله تعالى قد يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم وإن ماتوا بلا توبة. ومع ذلك يجب على من وقع في ذنب كبير أو صغير أن يتوب منه فورا. لا يجوز له أن يؤخر توبته. التوبة من الذنب ليست على التراخي. التوبة من الذنب ليست على التراخي. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد وابن حبان وصححه. لا ما كان صحابيا، كان تلميذ الشافعي، والشافعي كان في القرن الثالث الهجري. في زمنه ما كان يوجد صحابة، كانوا قرض. معنى ذلك أن من رأى ملك الموت لا يقبل منه إسلام إن كان كافرا. أو من وصل إلى حال الغرغرة، خروج الروح، لو أراد الدخول في الإسلام في تلك اللحظة لا يقبل منه. هذا الحديث ورد بصيغة أخرى: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يغرغر. ففي حال الغرغرة لا يقبل الإسلام من الكافر. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق. إدراك الغرق ليس معناه أنه يظن بنفسه أنه بعد مدة سيغرق. الآن أدركه الغرق كحال فرعون. فرعون في تلك اللحظة الآن أدركه الغرق، بدأ بالغرق. هذا معنى إدراك الغرق. أما لو إنسان الآن يسبح فظن أنه بعد ساعة تخور قواه يضعف فيغرق، هذا لو تشهد في تلك اللحظة للدخول في الإسلام يقبل منه، هذا لا يسمى إدراك غرق. خلص أي أدركه الغرق بحيث وصل إلى حالة اليأس من النجاة. يعني إذا وصل إلى حال اعتقد أنه لا مخلص له من الغرق، كما بيقولوا سكرت بوشه، هذا وصل إلى حد اليأس. بهذا الغرق وصل إلى حد اليأس. فمن وصل إلى حد اليأس لا تقبل توبته. كذلك لو واحد شهر السيف بوجهه يريد أن يقطع رأسه، فتاب أو دخل في الإسلام إن كان على غير الإسلام. هذا ليس كإدراك الغرق يقبل منه، أو رفع مسدسه بوجهه يريد أن يطلق عليه الرصاص، وهو اعتقد بقلبه أن هذا الإنسان الآن سيطلق عليه الرصاص، هذا أيضا يقبل منه لو دخل في دين الله، أو لو تاب يقبل منه. لا يقاس هذا على حال إدراك الغرق. واضح إلى هنا؟ نعم. لا. كذلك إذا صوب نحو مسدس اعتقد أن يقتل الفتاة، فهذا ليس حد اليأس. لو كان اعتقد أنه الآن يقتله، هذا ليس حد اليأس. إذا انطرأ مش انطرأ، بعد ما هو اعتقد أن الآن هذا الشخص سيطلق الرصاص علي، فتاب أو تشهد، هذا ليس حد اليأس. ليس حد اليأس ليش؟ لأنه هذا الذي صوب إليه المسدس قد يتغير مراده، تتغير نيته. أما ذاك أدركه الغرق خلاص، البحر ما حيغير رأيه. شو يا أحمد؟ ها؟ حد الياس إنه خلاص يعني، لا يعني واحد عم مريض إجا ملك الموت إنه يقبض روحه، يعني هذا ما في عنده مهرب من الموت. فهذا إن تشهد حتى يصير مسلم لا يقبل منه، إن كان عليه ذنوب، كان مسلم وعليه ذنوب بده يتوب بهاللحظة لا يقبل منه. ما مثل إذا واحد رفع عليه الفرد، لو اعتقد أنه هلأ حيقوص علي حيقتلني، فتاب أو إذا كان غير مسلم تشهد يقبل منه يصير مسلما. ليس حد اليأس، يقبل منه، وأن يقبل منه. فرعون وصل حد اليأس لما غرق، لما لحق بموسى فانطبق عليه البحر، وصل إلى حد اليأس، أدركه الغرق، فقال آمنت برب موسى، فلم يقبل منه لأنه في تلك اللحظة لا تقبل التوبة من العاصي ولا الإسلام من الكافر. وجاء في الحديث أنه أراد أن يقول كلام فيه خير، فأخذ سيدنا جبريل من طين البحر فجعله في فم فرعون حتى قال حتى لا تدركه رحمة الله. معنى هذا الحديث حتى لا تدركه رحمة الله، يعني حتى يموت بالغرق لا بغيره، هو ميت ميت على الكفر على الكفر، لكن حتى لا يموت بالغرق ويموت بنوع آخر، هذا معناه. ليس معناه أراد أن يدخل في الإسلام فجبريل وضع في فمه هذا الطين. الله أوحى إلى جبريل، أعلم جبريل أن فرعون لن يموت على الإسلام، فقول جبريل حتى لا تدركه رحمة الله، يعني حتى لا يقول كلاما مما هو خير مما فيه ذكر لله فيموت بغير الغرق. هنا يتبين خطورة أن يقتصر الإنسان على المطالعة لوحده في طلب العلم، لأنه كيف يفهم أن هذا هو المعنى إن لم يتلقه، إن لم يكن تلقاه عن العلماء، كيف يعرف لوحده أن هذا هو المعنى؟ قد يظن أن جبريل لا يريد لفرعون أن يسلم والعياذ بالله، يعني يرضى له بالكفر، حتى لا يموت بغير الغرق. هذا هو، لأنه الغرق، الموت غرقا ليس بالأمر الهين وقع على النفوس، يعني شخص أطلق عليه النار مات، شفته أخذوه بجنازة واحتفلوا فيه وعملوا له جنازة طويلة، غير واحد اختفى نزل غرقة وما عاد أكلوا الأسماك وما بقى معروف عنه شيء. نعم، فيه موت، مش أي موت غرق في إهانة، لأنه من مات غريقا يكون شهيدا من المسلمين. ابتلاء من الله تعالى، لأنه بعد غرقه جماعته قالوا فرعون لم يغرق، فأظهر الله جثة فرعون، قال اليوم ننجيك ببدنك، أظهر جثته حتى تيقنوا أنه مات، لأنه كان يدعي الألوهية، كان يقول أنا ربكم الأعلى، وطيلة حياته لم يصب، عاش 400 سنة لم يصب حتى بصداع ولا وجع رجل، ما قال أخ يعني، سئل الشيخ، مرة قيل للشيخ أنه يوجد جسد فرعون الآن في مصر في المتحف، شخص كان جاء فأخبره، كنت عند الشيخ أنا وقتها جالس قرب الشيخ، قال له يقولون في مصر أن هذا هو جسد فرعون الذي كان في زمن موسى، قال الشيخ يحتمل لأن الله تعالى أظهر جسد فرعون، فيحتمل أنهم حنطوه، قال ومع ذلك يصله العذاب إلى كل ذرة من جسده، لو كان محنطا يصله العذاب إلى كل ذرة من جسده. شي هيك ما بعرف شو بيحطوا، بشارة مش بشارة، شو اسمه هذا الكاتب اللبناني، جبران خليل جبران إلى الآن محنط ببشري منطق. بضل شكله هيك، لكن من جوا بشيلوا المصارين، الأمعاء كلها، بيسحبوا الدم، بيشيلوا الدماغ، وبيحطوا له مواد معينة عشان تضل محافظة على الجسم، ملح. فلو كان حتى لو أكلته الأسماك، حتى لو أحرق وذر رمادا، الله قادر على إيصال العذاب إلى كل ذرة من هذا الرماد، لا يعجزون الله تعالى. أن تحكي عن جسده، روحه في العذاب يتنقل من عذاب إلى عذاب أشد حتى يصير مخلدا في النار، هذا الروح الجسد يبقى في العذاب إلى أن يبلى، فإذا بلي الجسد الروح ينزل إلى سجين في الأرض السابعة، ثم يوم القيامة مستقره جهنم وساءت مصيره. يبعثون يوم القيامة، يبعثون، أليس تفنى الأرض بعد ذلك؟ يفنون مع فناء الأرض، قد يفنى قبل ذلك. نعم يشعر بالعذاب هكذا. بس نحن لو نظرنا إليه لا نرى علامات العذاب عليه، كما أننا لو نظرنا إلى إنسان، لو عندنا شخصين نايمين، واحد عم بيشوف كابوس بالمنام والثاني يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما بالنسبة لنا سواء، لا منشوف هذا علامات، منشوف هذا نايم، منشوف هذا نايم، كذلك حال هؤلاء المنعم منهم والمعذب منهم، لكن الله تعالى يطلع بعض أوليائه على حالي على أحوال بعض أهل القبور فيرونهم في النعيم أو في العذاب. ثابت البناني التابعي الجليل قبل موته قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني ذلك، يعني من غير الأنبياء. فلما مات ودفن كانوا يضعون اللبن، الحجارة البيضاء هذه مطبوخة، على قبره، فوقعت لبنة فرأوه في قبره يصلي، رأوه في قبره يصلي. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. نعم. فالحاصل أن الكفر لا يغفر إلا بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه، مقبولا فيه الإسلام، في الوقت الذي يقبل إسلام الشخص فيه يغفر الله تعالى الكفر بهذا الشخص بإسلامه، إذا أسلم يمحى عنه ذنب الكفر. فإن كان هذا الشخص كافرا أصليا، يعني ما سبق له أن أسلم، تغفر بإسلامه كل ذنوبه، يرجع كيوم ولدته أمه، ما عليه ذنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله، كل الذنوب التي كان عملها قبل الإسلام ذهبت بإسلامه، محيت بإسلامه. أما المرتد فإن رجع إلى الإسلام، برجوعه إلى الإسلام يمحى فقط ذنب الكفر، أما الذنوب التي هي أقل من الكفر لا تمحى برجوعه إلى الإسلام. كلها بالكفر تذهب كل الحسنات. الله تعالى قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. بالكفر تذهب كل الحسنات. فهذا المرتد إذا رجع إلى الإسلام محي عنه ذنب الكفر فقط، أما ذنوبه الأخرى فيجب عليه أن يتوب منها. لو أن إنسانا كان مسلما لكن كان مسرفا على نفسه، يشرب الخمر مثلا، ثم وقعت الردة، ثم أراد أن يتوب من شرب الخمر، قال: بعد اليوم أنا لا أشرب الخمر، هذا لا تقبل توبته لأنه على الكفر، لأنه مرتد، التوبة طاعة، التوبة عبادة، هذه العبادة هذه الطاعة لا تقبل من كافر، حتى تقبل توبته لا بد أن يكون مسلما، فإن رجع إلى الإسلام محي عنه ذنب الكفر ويجب عليه أن يتوب من شرب الخمر، إلا إذا اقترنت توبته من شرب الخمر بدخوله في الإسلام، يعني وهو يتشهد مع تشهده بالدخول في الإسلام قال وأتبرأ من كل ذنب، هنا ينتفع. أما قبل إسلامه لو تاب من هذه الذنوب لا تقبل توبته لأنها لا تصح، لا تصح. هذه مسألة مهمة، مهم فهمه. القاعدة عندكم معروفة أن الكافر لا تصح منه طاعة، لا يقبل منه أمر تعبدي، لو كان على جنابة فاغتسل لا ترتفع عنه الجنابة، مهما فعل من الطاعات لا ينال ثوابا على ذلك. فمن أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يمحو إسلامه كفره. من الوقت، من الأوقات التي لا يقبل فيها إسلام الكافر وتوبة العاصي الوقت الذي تشرق فيه الشمس من مغربها، من علامات القيامة الكبرى أن تشرق الشمس من جهة المغرب، يعني إذا هذا هو الإيست هذا الوست، الشمس عادة تطلع من الإيست، يوم القيامة تطلع من الوست، الناس ينامون في الليل ثم يستيقظون بعد نوم فيرون أن الليل ما زال، فينامون ثم يستيقظون فيجدون الليل، وهكذا يطول عليهم الليل، ثم لما يستيقظون بعد ذلك يرون الشمس قد أشرقت من مغربها، من علامات القيامة، علامات الكبرى، وهذا يسمى يوم القيامة في أي موقع. اللي وارد في الحديث شروق الشمس من مغربها من علامات القيامة الكبرى، طول الليل ما أنه وارد في الحديث، ما لم تشرق الشمس من مغربها يقبل، فإذا أشرقت من مغربها الله تعالى خلق بابا في السماء بجهة المغرب يسمى باب التوبة، إذا أشرقت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فلا تقبل التوبة من العاصي ولا الإسلام من الكافر، لو تشهد بالدخول في الإسلام لا يقبل منه، انتهى. عندما تشرق الشمس من مغربها في نفس اليوم تخرج دابة الأرض، يعني عند الشروق، في وقت الشروق الشمس تشرق من المغرب، في وقت الضحى تقريبا يعني بعد أن تطلع الشمس قدر الرمح بالنسبة للنظر تخرج دابة الأرض، تخرج من الأرض الثانية فتسم الناس، تكتب على جبين المؤمن مؤمن وعلى جبين الكافر كافر، هذا الذي كتب على جبينه مؤمن معناه يموت على الإيمان، والذي كتب على جبينه كافر كفر يموت على الكفر. فالكفر هو أعظم الذنوب، وبعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. جاء في الحديث الذي رواه مسلم قالوا يا رسول الله، مكتوب عندك أي الذنوب أشد؟ قال أن تشرك بالله وقد خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية إملاق. إملاق يعني الفقر، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، كانوا يقتلون أولادهم خوفا من الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، بمرد جارك. من هذا الحديث أخذ ترتيب هذه الذنوب. أن تشرك بالله وقد خلقك واضح، يعني أكبر الذنوب الكفر. ثم أي؟ يعني بعد الكفر ما هو أكبر ذنب بعد الكفر؟ أن تقتل ولدك خشية إملاق. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قتل الولد لأن قتل ذي رحم أشد من قتل غيره، أن يقتل الإنسان ولده أشد من أن يقتل إنسانا غريبا عنه، مسلما غريبا عنه. وكذلك الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغير حليلة الجار، هذا زنا وهذا زنا، لكن مرد جارك صعب، يعني النفس تكره ذلك. هذا الرجل ما عنده أمانة، ما عنده شرف أن يزني بجارته، بزوجة جاره. فيكون ترتيب هذه الذنوب أن الكفر أشد الذنوب، ثم بعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم بعده الزنا. العمد وغير ذي رحم أشد ذنب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لكن قتل ذي رحم أشد من قتل غير ذي رحم. القتل الذي حرمه الله، قتل النفس التي حرم الله، ثم الزنا، ثم بعد ذلك يأتي الربا وشرب الخمر وترك الصلاة في مرتبة واحدة. الربا وشرب الخمر وترك الصلاة في مرتبة واحدة. وأما قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أشد من القتل، فالشرك هو أعظم الظلم، لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله والكافرون هم الظالمون، ومعناه أكبر الظلم هو الكفر. الفتنة أشد من القتل، ليس معنى الفتنة هنا أن يوقع الشخص الخصومة بين طرفين، بين فئتين، هذه لا تكون أشد من القتل آية، والفتنة أشد من القتل آية. ليس معناها أن يوقع الشخص خصومة بين فئتين، بين فريقين، كما يظن كثير من الجهال. هذه الآية والفتنة أشد من القتل لها سبب نزول. سبب نزولها أن المشركين عيروا المسلمين لأنهم قاتلوهم في الأشهر الحرم التي كان يمنع عليهم أن يقاتلوهم فيها. في أشهر من الأشهر العربية بعض الأشهر كان حرام القتال فيها، ثم هذا الحكم نسخ بعد ذلك صار يجوز القتال فيها. في أول الأمر من وقت الجاهلية كان محرما القتال في الأشهر، في الأشهر الحرم، ثم في أول البعثة بقي الحكم هكذا، فالمسلمون قاتلوا المشركين في الأشهر الحرم. في هذه الأشهر المسلمون قاتلوا المشركين، فصار المشركون يعيرونهم، كيف تقاتلون في الأشهر الحرم؟ ألا تعلمون أن القتال فيها محرم؟ فأنزل الله تعالى والفتنة أشد من القتل، تلومونهم تعيرونهم بأنهم قاتلوكم في الأشهر الحرم، أنتم كفرتم، أنتم وقعتم في الشرك، أنتم أشركتم، الشرك أعظم وأشد من القتال في الأشهر الحرم. هذا هو، والفتنة أشد من القتل. هذا الذي تعيبونه على المسلمين أنهم قاتلوا في الأشهر الحرم، أنتم وقعتم فيما هو أشد منه وأعظم، وهو الكفر والعياذ بالله. هذا معنى الآية والفتنة أشد من القتل، أي الشرك بالله أشد من القتل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سؤال حول ما ذكرنا؟ طيب نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. إذا كان ما دام هو في حال التكليف، الجواب على السؤال ما دام هو في حال التكليف إن حصل منه كفر يكتب عليه. نعم، ما دام مكلفا يكتب عليه. بعض الناس يغيب عقلهم في تلك اللحظة، لا يعي ما يقول، أما ما دام مكلفا فيكتب عليه. نسأل الله السلام. آمين. وفيكم السلام عليكم.